إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دعوني قبل أن أبدأ بموضوع خطبتنا لهذه الجمعة المباركة في السلسلة التي بدأنا بها، التي عنوانها أمسك عليك لسانك، دعوني أن أعلق في بداية هذه الخطبة على رسالة انتشرت البارحة أو ما قبل البارحة من أحد الناس الذين نحسبهم أنهم غيارى على الدين، مقصود التعليق على الكلام للمتكلم. قرأها الكثير من الناس، وإن لم يقرأها الكثير يتناقلها الكثير، أو يحدث الكثير من الناس بمضمونها في نفسه. باختصار، عنوان الرسالة تقول: رسالة إلى خطباء الجمعة. يا خطباء الجمعة، لا تكلمون غدا عن شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان وترغبون في الصيام والصلاة والقيام، ولا تحدثون عن الحلال والحرام، بل رغبون في الإنفاق ومعونة الناس، وحدثون عن الغلاء وارتفاع الأسعار وغير ذلك، وهو محق بذلك، وهذا الواقع، وهذا فقه الحال والواقع وما يعم الناس. ولكن قلت سابقا ونعيد ونكرر أن الناس بطبعها تحب الكلام عن المظاهر ولا تحب الكلام عن البواطن والحقائق. وضربنا لذلك مثالا أن مريضا ذهب إلى طبيب، وهذا المريض يعاني من مرض جلدي، فقال: يا أيها الطبيب دلني على العلاج. فقال له الطبيب: علاجك يطول، لأن العلاج أصله من الداخل، مرض في باطنك ظهر على جلدك. قال: يعني شو العلاج يا دكتور؟ قال: العلاج قد يحتاج لستة أشهر، وقد يحتاج لأكثر من ذلك، تحتاج لحمية غذائية، وتحتاج لدواء تأخذه في كل يوم، وتحتاج لكذا وكذا. فتضايق وقال: هذا أمر يطول، دلوني على طبيب آخر. فذهب إلى الطبيب الآخر، قال يا هذا، قال للطبيب الفلاني كذا وكذا، أريد شيئا سريعا. قال له خذ هذا المرهم فبإذن الله يفيدك. ذهب هذا الرجل وأخذ المرهم واستخدمه، استخدم هذا الدهن، غابت تلك المظاهر، غابت تلك الحبيبات لأيام ثم عادت. فقال هذا الطبيب ليس بحاذق، هكذا إلا من رحم الله حال الأمة. تكلمنا بعدنا من أسبوعين متكلمين عن مساعدة إخواننا في المخيمات، وبفضل الله تعالى وصلت إليهم المساعدات وغير ذلك. بس إذا بدنا نضلنا كل أسبوع نتباكى على الليرات والدولارات وعلى ارتفاع الأسعار، ونقول لا بد من وقفة ولا بد من علاج وغير ذلك لهذه الأمور الظاهرة، وما سمعنا في هذه الخطبة التي هي مرة في الأسبوع عن أصل العلاج، عن أمراضنا الداخلية التي هي في الحقيقة كانت سبباً لهذه المظاهر. تأملوا في حال الناس، هي قطعنا السنة يا إخواني في الله في هذا المرض وهذا الوباء وهذا الغلاء الفاحش وغير ذلك، كيف حال الناس؟ حدثوني عن الصفوف. أي صفوف؟ صفوف المصلين في المساجد التي ما زال كثير منها مغلق، وغدا إذا فتحت كيف ستكون المصلين؟ أم صفوف المصلين على أبواب، صفوف الواقفين على أبواب المطاعم والمحلات في الطوابير ليشتروا ساندويش أو غير ذلك بمبالغ باهظة؟ كما أن هنالك مظاهر لفقر، هنالك مظاهر لبذخ وإسراف وغير ذلك. قلة من الناس عادت، يحدثني أحد الأطباء البارحة الذي يعمل في مجال التخدير والذي أعطاه الله جل جلاله غيرة وحرقة، لأن الغيرة والحرقة على الأمة لابد أن تكون عند كل مسلم، ليس فقط عند الخطيب ولا عند من يقول أنا داعيا إلى الله أو إماما أو غير ذلك. كل مسلم بأي مهنة هو داع إلى الله. فيقول يا شيخ أحيانا يأتينا المريض بكون عنده يعني تخدير نصفي، بنج نصفي، فمنكون شغالين بالتخدير وبالعملية ونصفه مستيقظ، فأستغل الفرصة بحالة المرض والعملية والتخدير فأسأله، قل له ها كيف حالك، كيف حال الصلاة معك؟ يقول يا شيخ أغلب من يأتي إلينا وأغلب من يكون بين أيدينا من المسلمين لا يصلي، صلنا أكثر من سنة في ذلك. فإخواني في الله لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة، نقول ما سبب هذه المظاهر؟ الغلاء فاحش، نعم فاحش، في مصائب في الأمة بدها مساعدة، نعم، ولابد أن نتكاتف، نعم، ولابد أن يدفع الغني للفقير، نعم، وهذا نذكر به مرارا، لكن لابد أن نسأل ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ لأنه إن علمنا أن الأمر كله بيد الله فلابد أن يكون هنالك أمر أغضب الملك جل جلاله حتى هانت الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الأمة المرحومة، حتى هانت على ربها جل جلاله. لذلك آثرنا الكلام عن آفات اللسان لأنه عضو صغير، لكن كثير من المصائب تقع بسبب هذا اللسان. وكلامنا في هذه الخطبة عن آفة منتشرة وتزداد يوما بعد يوم، خصوصا الآن في فترة الحجر والجلوس في البيت والتنظير. والمصيبة إذا كان التنظير في أمر الدين، هل حابب تنظر في أمر الدنيا؟ أنت حر، بينك وبين أهل الدنيا. حابب تنظر شوي بالاقتصاد، حابب تنظر بالأمور المالية، حابب تنظر بالأمور السياسية، أنت حر. بس بدك تيجي تنظر بأمور الدين لتقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا من الدين وهذا ليس من الدين وهذا من أين أتيتم به، وأنت لم تجلس في مجلس علم ولم تقرأ كتابا كاملا من أوله إلى آخره، وأنت لم تطلب العلم بطريقته الصحيحة، فقط أنك صليت في المسجد، فقط أنك تنسب عند العوام أنك من الملتزمين. قال يا شيخ بيتصلوا فيه شو بدي أعمل، عندي بالعيلة وعند أصحابي بفكروني أنا الشيخ فبيتصلوا فيه شو بدي أعمل، شو بدي أعمل يعني استعجل بالفتوى، لا بأس. أو ليتكلم في الأمور الغيبية ليقول في عذاب قبر وما فيش عذاب قبر، وهذه الأمور ما تحكوا لنا عنها، ونار وجنة والروح وإلى غير ذلك، ويتكلم في أمر الله. والله جل جلاله يقول، واسمع معي هذه الآية التي قال فيها ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى ذكر فيها المحرمات الأربع، وبدأ بأهونها وبأقلها ثم بأخطرها. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا واحد. اثنين: والإثم والبغي بغير الحق، يعني الظلم. ثلاثة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شيخ بعد في أكثر من الشرك؟ قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعلها في أعظم أنواع المحرمات. اليوم إذا بيوصلك خبر أن فلانا تكلم عنك ما لم تقل، تتصل به تقول له جزاك الله خيرا، لكن اتق الله. يعني شو الموضوع؟ من قال لك أن تتكلم عني ما لم أقل؟ من قال لك أني أقول هكذا؟ من قال لك أني حكمت في هذه المسألة كذا؟ لو سمحت، إذا أردت أن تتكلم عن لساني فها هو هاتفي موجود، اتصل بي واسألني. بس بدنا نتكلم عن الدين، وبس بدنا نتكلم عن القرآن، وبس بدنا نوقع عن الله، الكل يتكلم. لما؟ قال: شو بدي يقولوا الناس عني؟ ماذا يقول الناس عنك؟ هذا الإمام أحمد يروي لنا في مسنده عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى الحبيب، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما أشر البلاد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يستطيع أن يجيب بأي جواب. قال: لا أدري. يا رسول الله، أنت قل لا أدري. قال: لا أدري. انتظر حتى جاء جبريل، قال: يا جبريل، ما أشر البلاد عند الله؟ فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي. فسأل ربه ثم أجابه وجاء إليه فقال: إن شر البلاد أسواقها وخير البلاد مساجدها. بكل بساطة، هذا القاسم محمد بن القاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وبس نقول في زمن التابعين فقه المدينة تكاد جدران المدينة تتكلم بالعلم. المدينة في ذلك الزمن تعج بالفقهاء، على رأس هؤلاء الفقهاء سبعة، منهم محمد ابن القاسم ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يأتي إليه رجل فيسأله في مسألة، فيقول له محمد رحمه الله: لا أحسنها، لا أعرف معناها، لا أعرف الرأي الإسلامي الشرعي فيها. فقال محمد ابن القاسم: لا يحسنها؟ إن كنت أنت لا تحسنها فمن يحسنها إذن؟ قال: تعال اسمع، لا يغرنك طول لحيتي، ولا يغرنك اجتماع الناس حولي. المسألة مش باللحية، والمسألة مش بالعباءة، والمسألة مش بالقلنسوة، والمسألة مش شبول الناس عنك ملتزم أو غير ملتزم. لا يغرنك طول لحيتي ولا اجتماع الناس حولي، إن قلت لك لا أحسنها فلا تسألني عن شيء بعدها في هذا الأمر. فسمعه رجل من الأعراب فقال: ما سمعت قولا أنبل من هذا. فقال له محمد رضي الله تعالى عنه: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أقول في الله بغير علم. قيل لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة في آخر عمره: حدثنا عن رسول الله. جاي التابعين اللي ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، أنت جلست مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، يا زيد حدثنا. فقال إني نسيت كثيرا، أنا كبرت في العمر ونسيت، والقول في حديث رسول الله بغير علم أمر خطير. الإمام مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك وما أدراك ما مالك، الذي انتشر صيته وخبره في الممالك، أيفتى ومالك في المدينة. يأتي إليه رجل من العراق، وين العراق وين المدينة؟ ولا بالترين ولا بالطيارة ولا بالسيارة. يأتي إليه أعزكم الله على الدابة، يتعب تعبا شديدا ليصل إليه. فبعدما يصل إليه ينتظره حتى إذا جاء إلى المجلس جلس بين يديه فقال جئتك من العراق أسأل في دين الله. قال قل. في رواية سأله عن 40 مسألة، وفي رواية سأله عن 42 مسألة. قال فما أجاب إلا عن 4 مسائل، وفي رواية عن 5 مسائل. فقال له والبقية؟ قال لا أدري. قال كيف أرجع إلى الناس وما في العراق رجل إلا ويعلم أن مالك هو من أعلم أهل الأرض؟ فكيف أقول للناس؟ أقول لهم مالك لا يدري؟ قال اذهب إليهم وقل لهم مالك لا يدري، وما يضر مالك ذلك، وما يضر مالك إن قال الناس عنه مالك لا يدري. المهم أن يعلم الله أني اتقيته فيه. فقيل له يا مالك هذه مسألة خفيفة، يعني هاي ما بدأ اجتهاد، هذه مسألة معروفة. فغضب وناداه قال تعال. قال أفي دين الله مسألة خفيفة؟ هاي من مرئها، هاي نستعجل بالكلام فيها. قال أفي دين الله مسألة خفيفة؟ لذلك قيل أن الواحد من الناس اليوم يفتي في نازلة لم تكن في أسلافنا من أهل العلم والفقه، لو كانت عند أبي بكر وعمر لجمع لها المهاجرون والأنصار. لو كانت عند عمر الفقيه الأكبر، لو كانت عند أبي بكر لجمع لها المهاجرون والأنصار. لذلك الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع في أدب المفتي والمستفتي يقول في سنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار، 20 و100، يعني 120 واحد من الأنصار، يتناقل الواحد منهم الفتوى إلى أخيه يخاف أن يدركها. لذلك أيها الحبة في الله فلنتق الله تعالى في أنفسنا، مش إذا في نوازل وإذا في مصائب يتكلم من شاء في دين الله ما يشاء وكيف يشاء. فهذه من الطامات التي حلت ووقعت وانتشرت بين الأمة إلا من رحم الله، خصوصا مع وجود اليوم بدنا نسميهم مفتين السوشيال ميديا، يخاف أن يسأل عن أمر فلا يجيب فيبحث عن فتوى في الإنترنت ثم ينشرها. ومن آداب من استفتي أن يعلم من هو الذي يسأل وكيف حاله وكيف إيمانه، فقد يكون الجواب عن فتوى لشخص بشيء وقد تكون لآخر بشيء آخر. فلنتق الله جل جلاله ولنحفظ ألسنتنا ولنعلم أن هذا من أعلى مقامات التقوى. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم إياها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ينبغي لذكرى الإسراء والمعراج أن تمر علينا من دون وقفة، لكن لا أريد أن أسرد الأمر سردا تاريخيا تقليديا كما في كل عام، إنما أريد أن أضيء عليه إضاءات سريعة، وهي فيما يتعلق بالأحداث التي سبقت حادثة الإسراء والمعراج. قبل أن يسرى بالحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ويعرج به إلى السماوات العلى، حوصر الحبيب صلى الله عليه وسلم مع قومه في شعب الذي عرف بشعب أبي طالب، واشتد الأمر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أكلوا ورق الشجر، وحتى تشدقت الأفواه وتشققت الجلود، وصار الواحد منهم أعزكم الله يتبعر كما تتبعر البعير. ثم لحق ذلك وفاة للنصير الأول للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أبو طالب. توفي النصير الخارجي لدعوة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، السند الأصلي له، فازداد همه. ثم توفيت خديجة رضي الله عنها، السند الداخلي الذي هو أعظم وأقوى من السند الخارجي. السند الخارجي في الطرقات، السند الخارجي في أوقات قليلة، أما السند الداخلي ففي أغلب أوقات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي وقفت مع زوجها في أوائل أيام الدعوة، عندما لم يكن نصير ولا معين للحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا معك، أنا بجنبك، أنت أول من تدعو وأنا أول من أستجيب. ربت له ذرية مباركة، ربت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. هذه خديجة توفيت محاصر، السند الخارجي سقط، السند الداخلي سقط. حاول المحاولة الأخيرة أن يبث دعوته وأن يزرع تلك البذور في الطائف، فحصل في الطائف ما حصل كما نعلم جميعا. خرج صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع الإهانات النفسية والجسدية ليقف بين يدي ربه جل جلاله، ليدعوه قائلا بتلك الدعوات التي نحفظها جميعا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى آخر الدعاء. وكأن الله جل جلاله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إن كانت أبواب الأرض قد أغلقت في وجهك فأبواب السماء يا رسول الله مفتوحة. وعرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المباركة التي نحن في ذكراها. فنقول: إن كان نصير ديننا الداخلي والخارجي اليوم سقط، وإن كانت أمتنا محاصرة من الغرب والشرق ومن القريب والبعيد، وإن كان أبناء المسلمين اليوم يشعرون بالوحدة والعزلة في هذه الأيام، فاعلم أن عودتك إلى الله والتجاءك بين يديه كما فعل حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بعده أن تفتح لك أبواب السماء بمدد غيبي رباني، عاجلا أم آجلا بإذن الملك العلي جل جلاله. فلا حل لنا ولا رفعة لنا ولا نصر لنا إلا بعودتنا إلى ربنا جل جلاله. وإن عدتم عدنا، وإن تعودوا نعد، فاعلم ذلك وانشره بين إخوانك وأهلك ومن تعلم، فأنت مسؤول عما سمعت الآن. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لتطبيقه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا رحم الضعفاء والمساكين، ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء ووباء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف من ابتلي بهذا المرض. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك، تصيب به من تشاء، تصرفه عمن تشاء. اللهم اصرفه عنا وعن أهالينا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن إخواننا وعن الناس جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نزل بنا من وباء وبلاء سببا لعودتنا وألفتنا ومحبتنا واجتماعنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.